وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي ويقولون على الله

استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور قدير. هم درجات عند

والظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات

ربهم